يقول في رسالته: يوجد في قريتنا مسجد، ويوجد في هذا المسجد ضريح يزعم أجدادنا أنه لأحد الأولياء، يطلقون عليه اسم الحبيب. والمسجد يتكون من 3 غرف كبيرة في اتجاه العرض بالنسبة للقبلة، وهذا الضريح يوجد في الغرفة الأمامية، ونحن نصلي في الوسطى، ولا يحجز بينها وبين التي فيها الضريح إلا جدار، فما حكم صلاتنا في هذا المسجد؟ أفيدنا أفادكم الله. بناء المساجد على القبور محرم ومنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور واتخاذها مساجد، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيصها والقعود عليها والبناء عليها. فلا يجوز في هذا المسجد، بل يجب أن يهدم إذا كان بني على القبر. أما إذا كان القبر أحدث في المسجد والمسجد قديم والقبر أحدث فيه، فإنه يزال ينبش وتنقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسمى ظاهرها كسائر المساجد، ويبقى المسجد على حال يصلى فيه، والقبر يزال إذا كان هو الأخير، يعني تزال الرفات، يعني آثار الميت من عظام ونحوها تنقل إلى حفرة في المقبرة العامة ويسوى ظاهرها كالقبر مثل بقية القبور. وأما هذا القبر فيسوى تسوى أرض بعد نقل الرفات ويصلى في المسجد، هذا إذا كان القبر هو الأخير. أما إذا كان القبر قديما فإن المسجد هو الذي يهدم الذي بني عليه، لأنه أسس على غير التقوى، لأنه فيه عصيان للرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي باليهود والنصارى في أعمالهم الخبيثة. اللهم استعان. نعم، بارك الله فيك.